الطاهرين. كان كلامنا في الدليل الثاني الذي استدل به على عدم حجية أخبار الآحاد. الدليل الأول هو التمسك بالكتاب الكريم، والدليل الثاني هو التمسك بجملة من الروايات التي دلت على أن الخبر إذا لم يعلم بصدوره، هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ماذا كانت تقول؟ أو إذا لم يكن عليه لا يكون حجة. نقرأ تتمة تلك الأخبار، الرواية الأخرى ورواية ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من يوثق به أو نثق به ومن لا نثق به. الإمام ماذا أجاب سلام الله عليه؟ قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله فخذوا به، وإلا إذا ماكو عليه شاهد فالذي جاءكم به، يعني المخبر الذي نقل لكم الخبر، أولى به. هو خلي يأخذ إلى خلي يضم إلى في كيس، لا تقبلوا لا تأخذون بذلك الخبر. فهذه الرواية دلت على أن الخبر إنما يؤخذ به متى؟ إذا كان موافق للكتاب أو السنة. وقول عليه السلام لمحمد بن مسلم: ما جاءك من رواية من بر أو فاجر يوافق كتاب الله، المدار على الموافقة لكتاب الله، فخذ به. وما جاءك من رواية من بر أو فاجر يخالف كتاب الله فلا تأخذ به. هي مواضحة الدلالة. وقول عليه السلام: ما جاءكم من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل، فالمدار أن يكون موافق للكتاب. وقول أبي جعفر عليه السلام: ما جاءكم عنا فإن وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه الأمر عندكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح من ذلك، نشرح لكم الخبر أنه صحيح أم لا، ما شرح لنا. الله عز وجل بين له أن بين لكم الذي بين الله أن هذا الخبر صحيح وما هو معناه أعلم بين. وقول الصادق عليه السلام: كل شيء مردود إلى كتاب الله والسنة. مردود إلى الكتاب يعني شنو؟ يعني يكون تشوف على أنه موافق كتاب ولا للسنة ولا. وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. وصحيحة هشام بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق الكتاب والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. لماذا لا بد من وجود الشاهد؟ فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، يعني الباقر سلام الله عليه. فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما قال في قول ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما توقف أن المدار علينا على أن لا يخالف الكتاب والسنة. وبعد شعدنا وبعد ايش عندنا؟ والاخبار الواردة في طرح الاخبار المخالفة للكتاب والسنة ولو مع عدم المعارض متواترة جدا. يقول الاخبار التي تدل على ان المخالف يطرح حتى اذا لم يكن له خبر اخر معارض له، واذا اتوا الى خبر معارض له الى اشكال حينئذ الموافق ناخذ به والمخالف نطرح. لكن عندنا اخبار تقول مثل هاي الجمله من الاخبار هاي اللي قريناها هسه اليوم تدل وغيرها تدل على انه وان لم يكن له معارض ما دام له هو مخالف للكتاب فلا يؤخذ حينئذ به. يقول هذه كثيرة جدا قرأنا بعضها وبعض آخر لم نقرأه. وجه الاستدلال بها، الآن الشيخ يريد يبين وجه الاستدلال بهذه الأخبار. لرب قائل منكم يقول احنا وجه الاستدلال ما نحتاجه، المطلب أوضح من أن يحتاج علما إلى استدلال. هذه الأخبار فقرنا دلالتها على أن الخبر المخالف لا يؤخذ به دلالتها واضحة لا تحتاج إلى تقريب استدلال. نحن نقول يوجد إشكال، لأجل هذا الإشكال الشيخ رحمه الله يحاول أن يقرب الاستدلال. ما هو الإشكال؟ الإشكال هذا أن هذه الأخبار التي قرأناها تدل على أن المدار على المخالفة وعدم المخالف، يعني لو كان الخبر مخالف فلا يؤخذ، سواء كان معلوم الصدور من الأئمة أم لا، حتى إذا معلوم الصدور لا يؤخذ، وإذا لم يكن مخالف يؤخذ به، معلوم الصدور كان أم لا. هذا هل تلتزم به؟ هذا هل تلتزم به؟ هذا إشكال. لازم هذه الأخبار إذا حينما نقرأ روايات كثيرة قال ما خالف خذ به من بر أو لا تأخذ به من بر أو فاجر، وما وافق خذ به من بر أو فاجر. فلازم هذه الأخبار هو أن كل خبر إذا كان مخالفا سواء فرض علمنا بصدوره أم لا لم نعلم، ما دام كان مخالف فلا يؤخذ به، وإذا لم يكن مخالف كان موافقا فيؤخذ به، سواء كان معلوم الصدور علمنا بصدوره أم لم نعلم. لازم هذه الأخبار هذا، وهذا بعيد لا يمكن الالتزام به. فالشيخ يريد يقرب الاستدلال بهذه الروايات بشكل يندفع هذا الإشكال. اسمع إلى دفع الشيخ رحمه الله، تقريب الشيخ، تقريب الشيخ يتوقف على مقدمتين، يذكر مقدمتين، إذا اتضحت هاتان يتضح تقريب الاستدلال. المقدمتان، المقدمة الأولى هو أنه لا إشكال قد صدر من الأئمة عليهم السلام أخبار كثيرة مخالفة للكتاب، إما بنحو العموم والخصوص المطلق، وإما بنحو العموم والخصوص من وجه. هذا من المسلمات، هذا من البديهيات، أنه صدرت أخبار من الأئمة تخالف الكتاب. أما شلون تخالف الكتاب؟ إما بنحو العموم والخصوص المطلق أو من بنحو العموم والخصوص من وجه. ولذلك أخبار الأئمة سلام الله عليهم أكثرها أو كلها مخصصة للكتاب الحريف. فإذا صدر منهم عليهم السلام الأخبار المخالفة جزما، المخالفة لكن بأحد شكلين، إما بنحو العموم والخصوص من وجه، وإما بنحو العموم والخصوص المطلق. أما بنحو التباين لا لا لا لا لكن بأحد هذين النحوين جزما صدر. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الكاذب حينما يريد أن يكذب على الأئمة عليهم السلام ويضع أحاديث مكذوبة، عادة يضع أحاديث مشابهة لأحاديث الأئمة عليهم السلام، يعني ما يأتي بأحاديث مخالفة للكتاب بنحو التباين الكلي، وإنما يجيبها مخالفة للكتاب إما بنحو العموم والخصوص المطلق، وإما بنحو العموم والخصوص من وجه، ما يجيبها على نحو التباين الكلي. ليش؟ لأن إذا جابها على نحو التباين الكلي وراح الكل يعرفون أن هذه مكذوبة لم تصدر من الأئمة عليهم السلام. إذن ما يصدر من الواضعين والكاذبين تصدر أخبار مشابهة لأخبار الأئمة، يعني لا تباين الكتاب مباينة كلية. هذه المقدمة الثانية. وإذا اتضحت هاتان المقدمتان حينئذ نقول لم هذه الأخبار حينما هاي الأخبار التي قرأناها اليوم وأمس التي كانت تقول المخالف لا تأخذ به والموافق خذ به، ماذا تقصد من المخالف؟ هل تقصد المخالف بنحو العموم والخصوء بنحو التباين الكلي؟ هذا مقصود يعني ما خالف قول ربنا لا تأخذ به، لكن ما خالف بنحو العموم بنحو التباين كلي هذا المقصود، هذا احتمال. او لا، المقصود ما خالف قول ربنا لا تأخذ به، يعني ما خالفه بنحو العموم والخصوص من وجه او بنحو العموم والخصوص المطلق، له المقصود. الاحتمال الاول جزما ليس بمقصود، يعني الأئمة يقولون ما خالف قول ربنا لا تأخذ به، يعني ما خالفه بنحو التباين الكلي، هذا لا تأخذ به، هذا ليس بمقصود. ليش؟ لأنه من الكاذبين لا يصدر خبر مخالف على نحو التباين الكلي في مقتضى المقدمة الثانية لا يصدر منهم خبر مخالف، من الكاذبين من الواضعين لا يصدر خبر مخالف بنحو التباين الكلي. حتى الأئمة سلام الله عليهم يقولون إذا كان الخبر مخالف بنحو التباين الكلي لا تأخذ، ولا يصدر من الواضع ذلك، حتى الإمام يقول لنا لا تأخذ به الخبر. إذن ليس المقصود حينما قال الأئمة لا تأخذ بالمخالف، ليس المقصود المخالف بنحو التباين الكلي. ونأتي للاحتمال الثاني. إذن لابد المقصود ماذا؟ لا تأخذ بالمخالف يعني المخالف بنحو العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه، هذا لابد هو مقصود الأئمة سلام الله عليهم. قال ليش الأئمة قالوا المخالف بنحو العموم والخصوص من وجه أو مطلق لا تأخذ به؟ ليش؟ تمييز بين الأخبار الذي صدرت منهم والأخبار الذي صدرت منهم من الكاذبين من الواضعين. مفروض بمقتضى المقدمة الأولى نحن قلنا من الأئمة جزمنهم صدر مخالف، بمقتضى المقدمة الأولى جزمن صدر مخالف بنحو العموم والخصوص المطلق أو المخالف بنحو العموم والخصوص من وجه، فهذا التمييز ما راح يصير به، لأن كما صدر من الكاذبين أخبار مخالفة بنحو العموم والخصوص من وجه أو المطلق، كذلك صدر من الأئمة عليهم السلام. فكيف الإمام سلام الله عليه يقول الذي يخالف بنحو العموم والخصوص المطلق أو من وجه لا تأخذ به، مع أنه قد صدر منهم عليهم السلام؟ إذن شوف هاي النتيجة. إذن لابد مقصود الأئمة سلام الله عليهم أنه المخالف لا تأخذ به متى؟ إذا لم تعلم صدوره منا. فإذا لم تعلم صدوره منا ما تدري صدر منا ولا من جهتنا أم لا، حينئذ لاحظ أنه مخالف بنحو العموم والخصوص المطلق أو من وجه فلا تأخذ به، وإلا فخذ به. أما إذا علمت أنه صادر منا فإذا علمت فخذ به، حتى وإن كان مخالف بنحو العموم والخصوص المطلق أو من وجه، لأنه يصدر منا المخالف بنحو العموم والخصوص المطلق أو من وجه. إذن الخلاصة قاعد أكرر الخلاصة أن الإشكال من أول قاعد أكرر حتى نطبق العبارة، الإشكال الذي يرد على هالروايات هو أن هذه الروايات تدل أن المخالف لا يؤخذ به ويطرح حتى لو علمنا بصدوره، وهذا لا يمكن الالتزام به. الجواب قلنا نحتاج إلى مقدمتين، الأولى أن المخالف بنحو العموم والخصوص المطلق أو من وجه صدر منهم عليهم السلام جزما، المقدمة الثانية أن الكاذب حينما يكذب لا يأتي بخبر مخالف للكتاب بنحو التباين الكلي، بل يأتي به مخالف للكتاب إما بنحو العموم والخصوص من وجه أو بنحو العموم والخصوص المطلق. إذا اتضحت هاتان المقدمتان حينئذ نقول الإمام عليه السلام حينما قال لا تأخذ بالمخالف ما هو مقصود؟ يعني لا تأخذ بالمخالف بنحو التباين الكلي، هذا ليس بمقصوده، لأن الكاذب لا يصدر منه خبر مخالف بنحو التباين الكلي بمقتضى المقدمة الثانية. إذن لابد أن مقصود الإمام لا تأخذ بالمخالف يعني المخالف بنحو العموم والخصوص المطلق أو من وجه، هذا لابد مقصود. وإذا هذا مقصود بمقتضى المقدمة الثانية الأولى قلنا جزما صدر من الأئمة أخبار مخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق أو من وجه، إذن كيف يقول الإمام المخالف بنحو العموم والخصوص المطلق أو من وجه لا تأخذ به؟ لابد أن يكون مقصودا، مع فرض أنه قد صدر منهم ذلك جزما، لابد مقصود الإمام عليه السلام هذا، أن الذي لا تعلم بصدوره منا ذاك الذي لا تعلم بصدوره، طبق هذا الميزان عليه، يعني إن كان مخالف بنحو العموم والخصوص مطلق أو من وجه لا تأخذ، وإلا فخذ. أما إذا كان الخبر نعلم بصدوره منهم عليهم السلام فحينئذ نأخذ به، وإن كان مخالفا بنحو العموم والخصوص مطلق أو من وجه لأنه يصدر منهم ذلك، إذا كان هذا هو المقصود إذن يندفع هذا الإشكال. نطبق العبارة وتقريب، لكن الشيخ ما منهج الاستدلال بالشكل الذي أنا بينته، أول مقدمتين ثم نتيجة هو ما بينه، بس يطلع من عدة تشوف شنو وجه الاستدلال بها. أنت إذا تكتب أول الإشكال كنت تكتبه بلي أصلا، ليش الشيخ احتاج إلى بيان؟ لا الإشكال بينه مثل ما أنا بينته، بعدين تبين وجه الاستدلال بالمقدمتين إلى آخره. فأنت أول بين الإشكال، الإشكال على أنه هذه الأخبار لازمها أن الخبر إذا كان مخالف حتى لو علمنا بصدوره لا يؤخذ به، وهذا لا يلتزم به، فلذلك الشيخ احتاج إلى وجه الاستدلال. وجه الاستدلال به لا إذا علمنا بصدوره، إذا علمنا بصدوره وكان مخالفا فهذا حينئذ ماذا لا نأخذ به مع العلم بصدوره، لا نأخذ بإذن طرحة ثلاث أولا للتقية لا با. لا المفروض هاي الأخبار يقول لم نقله إن أصل محملة على التقية المفروض مخالفتها. وجه الاستدلال بها أن من الواضحات هاي المقدمة الأولية هذه المقدمة الأولية يا أخي أن الأخبار الواردة عنهم صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة في غاية الكثرة يعني المخالفة بالعنصر المطلق أو من وجه يا أخي هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه ماذا المراد من المخالفة إنما قال العلم المخالفة تأخذ به مقصودة مو بنحو التباين لأن يعني ذلك ما يصدر من الكافر. المقدمة الثانية والمراد من المخالفة للكتاب في تلك الأخبار الناهية عن الأخذ بمخالف الكتاب والسنة. المراد من المخالفة ماذا؟ ليس هي المخالفة على وجه التباين الكلي بحيث يتعثر الجمع بين من يعني بين الخبر هذا وبين الكتاب إذ لا يصدر من الكذابين على الأئمة عليهم يعني على الأئمة متعلق بمن عليهم بالكذابين الكذابين على الأئمة ما يصدر منهم ما يباين الكتاب والسنة كلية يعني مباينة كلية لأن يعرفون الناس على أنه هذا حديث مكذوب كاذب إذ لا يصدقهم أحد في ذلك. إذن فما كان يصدر بعد المقدمة الثانية فما كان يصدر عن الكاذبين من الكذب لم يكن إلا نظير ما كان يرد من الأئمة عليهم السلام في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة. شلون كان يرد من الأئمة أخبار المخالفة لظواهر الكتاب شلون كانت من الأئمة مخالفة لظاهر بنحو الأنصر مطلق أو من واجه نعم لابد يصدر من الكاذبين بهذا الشكل. فليس الكفر إذا اتضح ذلك إذا اتضحت هاتان المقدمتان فالإمام لما قال أعرض الأخطاء والمخالف أطرحه ياهو مقصوده لابد مقصوده مو الخبر الذي نعلم بصدوره الخبر الذي نعلم بصدوره حينئذ ناخذ به لأجل أنه صدرت منهم أخبار مخالفة بنحو العموم الخصوص مطلق أو من وجه بمختار المقدمة الأولى فلابد مقصود الإمام أطرح المخالف إن المقصود من المخالف مخالف بنحو العموم المطلق أو من وجه أطرح المخالف بهذا الشكل يا مخالف الذي لا تعلم بصدوره فليس المقصود من عرض ما يرد من الحديث على الكتاب إلا عرض ما كان منها من الأخبار يعني غير معلوم الصدور المعلوم الصدور أوذي لأن أهلا هم يصدر من عدنه مخالف نحو العموم والخصوص المطلق أو من وجه لا شعر المقصود العلم غير المعلوم الصدور هذا أعرض وأنه إن وجد له قرين وشاهد معتمد هذا عدد تفتيح أعرض فإذا عليه شاهد من الكتاب فهو يعني أخذ به وإلا يعني إذا لم يكن عليه شاهد من الكتاب وإلا فليتوقف فيه لا يؤخذ به. ليش؟ لأن لا هو بنفسه معلوم الصدور ولا أطع عليه قرين شاهد من الكتاب أو السنة النبوية حتى يؤخذ به وإلا فليتوقف فيه لعدم إفادته العلم بنفسه لا هو يفيد العلم بنفسه لأنه غير معلوم الصدور ولا معتبر بقرينة معتبرة لأن ما عليه شاهد من الكتاب أو السنة. انتهى تقريب الاستدلال الآن انتهى شيء جديد شيء جديد لعلك تقول لعلك تقول شيء جديد الخامس بعد ما سبق هذه الأخبار التي قرأناها بالأمس وأكملناها في هذا اليوم هذه قالت ما كان عليه شاهد الشاهد منين من الكتاب واحد أو منين من السنة هذا اثنين بعد هم ذكرت لا كان المناسب أن تذكر أو شاهد من الإجماع يعني إذا كان الإجماع موافق للخبر أو العقل هم مناسب تذكره القرائن يا أخي هي أربع كتاب وسنة وعقل وإجماع فلماذا فقط ذكرت الكتاب والسنة ولم تذكر الإجماع والعقل؟ قلت الإشكال جانبي مو مهم، قلت لعل ذلك من جهة أن الإجماع والعقل يرجع علما إلى السنة الشريفة أو الكتاب، فلذلك ما ذكرت. أما السنة ترجع، أما العقل، الإجماع والعقل يرجع علما إلى السنة، أما أن الإجماع يرجع إلى السنة، ولأجل أن الإجماع عندنا بما هو ليس حجة، وإنما بما هو كاشف عن قول المعصوم، المدار على قول المعصوم، المدار على السنة، فإذا هو راجع إلى السنة، ولذلك بعض الفقهاء عدوا الأدلة جديد، مو أربعة ثلاثة، إجماع حفوة يرجع علما إلى السنة الشريفة، وأما العقل أم يرجع علما إلى الكتاب أو السنة، لأن كل ما حكم به العقل لابد حكم به الشارع، فإذا حكم العقل بالتالي يرجع المن إلى حكم الشرع عن الكتاب أو السنة، فما كو داعي لذكر ماذا مستقلا. فلعل الأخبار لم تذكر الإجماع والعقل من هذا الباب، من باب أنها ترجع، من باب أنه يرجع عن الكتاب والسنة. لذلك يقول: ثم إن عدم ذكر الإجماع ودليل العقل من جملة قرائن الخبر، ما ذكر من قرائن الخبر الذي يؤخذ به العقل والإجماع، بل ولعل بل من جملة قرائن الخبر في هذا كما فعله الشيخ في العدة. الشيخ في العدة ماذا فعل؟ عد من جملة القرائن ماذا؟ الإجماع والعقل أيضا، فالكتاب والسنة. فالأخبار ليش ما سوى سنة ما سوى الشيخ الطوسي؟ الجواب: لأن هذا الجواب، لأن مرجعهما، مرجع من؟ إجماع والعقل إلى الكتاب والسنة كما يظهر بالتأمل. أنا بينت لك بعد شلون، لا أكرر. ويشير إلى ما ذكرنا من أن المقصود، أقول شوية خل نرجع إلى ما سبق. ما سبق شنو؟ قبل هاي الحكاية اللي حكيناها احنا وين كنا؟ قبل هاي الحكاية اللي نحكيها وين كنا؟ في تقريب الاستدلال كنا. الإشكال الثاني يقول الإشكال عن هذه الأخبار تقول المخالف لا تأخذ بها حتى لو علمت بصدورك. فهكذا فاحتجنا علما إلى تقريب الاستدلال. نحن في تقريب الاستدلال ماذا أثبتنا؟ عن المقصود، عن المقصود خذ اطرح المخالف، يعني يا مخالف الذي لا تعلم بصدوره، هكذا قلنا. الشيخ يقول: ومما يدلل على ذلك، يعني ومما يدلل على أن المقصود حينما قالت الأخبار اطرح المخالف، يعني كنا احنا المقصود يا مخالف الذي لا تعلم بصدوره، مما يدلل على ذلك هو انه قد صدرت منهم عليهم السلام كثير من الاخبار المخالفة ايما الى الكتاب والى ما عفو. مما يدلل على ذلك التعليل، انه بعض الاخبار علل وقال اعرف الاخبار على الكتاب والسنة، يعني ومما يدلل على ان المقصود حينما قالت الاخبار اطرح المخالفة، يعني كنا احنا المقصود يا مخالف الذي لا تعلم بصدوره، مما يدلل على ذلك هو انه قد صدرت منهم عليهم السلام كثير من الاخبار المخالفة علما الى الكتاب والى ما عفو. مما يدلل على ذلك التعليل، انه بعض الاخبار علل وقال اعرف الاخبار على الكتاب والسنة. لماذا علل؟ لماذا؟ لانه قد دست علينا اخبار كثيرة، وضعت اخبار كثيرة علينا. هذا التعليل بما هذا التعليل باي شيء؟ انه انت اعرض الاخبار على الكتاب والسنة لانه قد وضعت كثير من الاخبار عليه، هذا التعليل يشهد بما قلناه فيما سبق. كيف يشهد؟ كيف يشهد؟ لأنه هذا التعليل يدل على أنه الخبر الذي تعلم بصدوره منا، وهذا احتمال الدس والوضع والتزوير ليس فيه، فإذا ليس فيه يعني العلة ما موجودة فيه، فعرض بعد ما يحتاج العلة إذا عدمت ينعدم المعلوم. عرض ليش نحتاج؟ لأن احتمال الدس موجود والتزوير موجود والكل موجود، إذا علمنا بالصدور العلة بعد ما موجودة، فإذا العلة ما موجودة المعلوم ما تروح، وهو وجوب العرض. المعلول عدم عند عدم علته. أقول هذا المناسب وين كان يذكر الشيخ؟ موصول يكون يذكر متصل بمن؟ بالكلام السابق، مو هنا يذكره يا أخي. لكن احتمال هالتقديم والتأخير صار، هو المؤلف نفسه بعض مرات يشك بعدين، إذا راجع يراجع ورا مدة هو هم قد يحصل عدة شك، فلعل هذا المنشأ له، وإلا مناسب هنا تدخل. ويشير إلى ما ذكرنا من أن المقصود من عرض الخبر على الكتاب والسنة وفي غير معلوم الصدور، العرض الذي لا يعلم بصدوره، مما يشير إلى ذلك العلة التعليل العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإمامية. وتقريبا بينته قلت لأنه عند العلم بالصدور احتمال التشبه موجود، يعني العلة لا تأتي، وإذا العلة لم تأتي المعلول وهو وجوب العرض لا يأتي. وأما الإجماع، أمس قلنا بأنه استدل على عدم حجية الأخبار بمن؟ بثلاثة أدلة. أنا بالأمس قلت كتاب وسنة وعقل، عقل اشتباه كان من عندي، لا وإجماع. فالدليل الثالث هو الإجماع. عجيب سبحان الله، إجماعك على عدم حجية الخبر الواحد؟ بل السيد المرتضى هكذا يظهر منه، لأن عدة فرد عبارة يظهر منها الإجماع. قال الشيعة لا تعملوا بالخبر، عدم عملهم بالخبر صار شعارا لهم كشعارهم في عدم العمل بالقياس. كيف أن من شعارات الإمامية أنهم لا يعملون بالقياس، كذلك عدم عملهم بالخبر صار شعارا لهم. من هالعبارة ماذا يظهر؟ أن السيد المرتضى يدعي الإجماع، واضحة يعني. الشيخ الطوسي رحمه الله بعدين ينقل هالعبارة من السيد المرتضى، تجي إن شاء الله فيما بعد، لكن شلون يردها؟ ما يقول هذا مو صحيح، يقول صدق إيه صار شعارا لهم، إيه يعني يسلم بالإجماع، لكن يقول الإمامية شعارهم عدم العمل بالخبر يا أخبار ما للعامة، إيه ذاك المقصود. ما تركناه صدقة، والأول استشهد بهذا الخبر يولا يردون يردوه، شلون يردوه؟ فإذا كان أحد الشرائط أن لا يكون الراوي من المخالفين، يكون هذا الإمامي، فأجمعوا على أن الراوي إذا كان من قبيل الأول كان من المخالفين، هذا لا يعمل بروايته. فالشيخ الطوفي يظهر سلم الإجماع، لكنه حمله علما على أخبار المخالفين ومنها الإجماع. وأما الإجماع هذا الدليل الثالث يا أخي، فقد ادعاه السيد المرتضى في مواضع من كلامه، وجعله في بعضها المن ترجع إلى عدم العمل بخبر الواحد، مو الخبر الواحد، عدم العمل بخبر الواحد بمنزلة القياس. لا العفو، وجعله رجع للخبر، للخبر مو عدم، ليش؟ بقرينة العبارة الآتي، بمنزلة القياس في أي شيء؟ في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة، وقد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتي في كلامه، إلا أنه أول معقد الإجماع، معقد الإجماع يعني مركز الإجماع الذي يبدع عليه الإجماع، عبارة التي يبدع عليه الإجماع، وهو أنه عدم عملهم بالخبر كعدم عملهم بالقياس، هذا معقد الإجماع الشيخ. أول بمن بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفون، أو بعد يابا من ادعى الإجماع الطبرسي في مجمع البيان عجيب، بل وهو ظاهر المحكي وهو ياهو الإجماع ظاهر المحكي. يبين الشيخ لما كتب هالسطر ما كان عنده مجموع البيان، الصفة ما كان عنده عبارة كانت تحكي عبارة مجموع البيان، هو استند علما إلى ذلك الكتاب الذي يحكي عبارة مجموع البيان وهو ظاهر، لذلك قال المحكي ما قال وهو ظاهر الطبر في مجموع البيان، ظاهر المحكي العبارة المحكية عن مجموع البيان. إيش قال في مجموع البيان؟ إيش قال؟ قال تشوف في مجموع البيان خذوا أكو عبارة ولا لابد موجود فيما في آية النبأ هناك رابط تكون تراجع. قال لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية يولا في الآيات النهي عن اتباع الظن إلا في موردين، إلا في شهادة العدلين أو ثلاث موارد، وبعد وقيم المتلفات إذا أتلفت كتاب حليف أو شيء آخر أنت لابد أن تقدر بما من قبل المقيم، فقول المقيم مقبول مع أنه يفيد الظن، وبعد وأروش الجنايات إذا جنيت عليك صرف إيدك في مثل هذه الحالة أو اختشتك إذا تريد تأخذ أرش الجناية حينئذ المقوم قول معتبر وإن كان مفيد للظن. والجواب هاي ثلاث أدلة صارت كتاب أو سنة أو بعد وإجمع. الآن خذ نجردها. أما الكتاب، الكتاب قلنا بيما نستدل أولا بيما بالآيات الناهية عن اتباع الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يرد عليه جوابا. الجواب الأول أن هذه الآيات أجنبية عن الأخذ بخبر الواحد، هذه واردة في أصول الدين، أن في أصول الدين لا تأخذ بيما لا تأخذ بيما بخبر لا تأخذ بالظن، فهي تنهى عن الظن فيما في أصول الدين، يعني في إثبات الخالق، في إثبات التوحيد أو عدم التوحيد، واردة في ذات المجال. تقول في ذلك المجال لا تأخذ بيما بالظن. من قال؟ راجع سياقه، راجع سياقه يا أخي، سياق ظن الآيات يشهد بذلك. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ثم ذكرت الآية الناهية عن اتباع الظن، راجع هاتشي هاتشي موجود معلوم هذا. قالوا إنا وجدنا آباءنا على شو الآباء لو أجداد يعبدون الأصنام إحنا همات أو يا إذن هذه الآيات تنهى عن اتباع الظن في مسألة عقائدية، أما في مسألة غير عقائدية لا يظهر من الآية النهي عن من عن العمل بالظن. فهذا الجواب الأول. الجواب الأول أن هذه مختصة بمسائل أصول الدين، مسائل عقائدية. والجواب الثاني هو أنه لو سلمنا أنها تنهى عن العمل بالظن في كل مجال من المجالات فهذا عام قابل للتخصيص، فنقول كل ظن لا يجوز الأخذ به إلا تخصيص الخبر الواحد فإنه يجوز العمل به للأدلة الدالة على أنه يجوز العمل به. ما هي الأدلة؟ ما يأتي بعدين إن شاء الله، بعدين احنا سأل إن شاء الله بعد شهر يوم أربعة أدلة نذكر لجواز العمل بالكتاب. لذلك يقول والجواب ايش بيك ايش النساء هلابد والجواب يو نساء يو عمدتنا سأل حتى جوارها يجي بعدين. والجواب اما عن الايات فبانها بعد تسليم دلالتها خلص الجواب الاول، خلص الجواب الاول ترى يعني لا نسلم دلالتها. ليش لا نسلم دلالة على ان كل ظن ليس بحجة؟ ليش؟ للبيان الذي انا بيان ان سياق الايات يشهد بانها واردة في النهي عن اتباع الظن في مجال العقائد. الجواب الثاني عمومات، يعني فبانها عمومات وادلة عامة مخصصة بما سيجي، مخصصة بما سيجي من ادلة على حجية خبر الواحد، فتصير النتيجة كل ظن ليس بحجة الا الظن الحاصل من خبر الواحد. واما عن الاخبار خب اجينا الى الروايات شلون نجاوب عنها؟ الشيخ رحمه الله يقول الروايات على طوائف كانت الطائفة الأولى ماذا كانت تقول؟ الذي لا يعلم بصدوره لا تأخذ به، والذي تعلم بصدوره خذ به. يقول الجواب عن هذه الرواية أنها خبر واحد ليست متواترة، فإذا ليست متواترة راجعها فد رواية واحدة ترى كانت انقلناها عن بصائر الدرجات واحدة كانت، هذه خبر واحد، فلا يمكن التمسك بها لإثبات عدم حجية خبر الواحد، هذا يصير دور، وهذا أصلا ما ثابت حجيته، هي خبر واحد كيف تستدل بها على عدم حجية خبر الواحد. وأما الرواية الطائفة الثانية، الطائفة الثانية رواياتها كانت كثيرة، كم رواية؟ 7-8-10، ولعله قسما ما قريناه احنا، فما تقدر تقول هذا خبر واحد، هذا خبر متواتر بعد، فما يلزم محذور الدور، فيكون تفتش لك عن جواب آخر. يقول بلي إلي جواب آخر، جوابي عن هذه الأخبار أقول هي على قسمي. قسم يقول على أن المخالف لا تأخذ به، وقسم يقول الذي لا يوافق لا تأخذ به. أما القسم الأول الذي يقول ما خالفه لا تأخذ به، يرد عليه أنه هذه الطائفة أقصى ما تدل على أن المخالف لا يؤخذ به، ومعلوم أن الخبر متى يصدق عليه مخالف؟ إذا كان مضمون موجود في الكتاب الكريم، وكان المضمون مضمون ماذا؟ مخالف. أما إذا مضمون أصلا ما موجود في الكتاب الكريم، من شك بين الواحد والثنتين كانت صلاته باطلة، هذا موجود في الكتاب الكريم؟ ما موجود، فلا يصدق على هذا الخبر أنه مخالف. وش وقت يقال للخبر مخالف؟ إذا يحكي شيء يتكلم عن شيء موجود في الكتاب لكن منه المخالف، هذا يقال له مخالف. أو السنة النبوية، فإذا في السنة النبوية ما كان موجود هذا المضمون، رواية مثلا موجودة فقط عند أهل البيت عند الأئمة سلام الله عليه، قال المقصود إذا هذا المضمون لم يكن موجودا لا في الكتاب ولا في السنة الشريفة، فلا يصدق على هذا الخبر أنه مخالف. فإذا هذه الطائفة التي تقول المخالف لا تأخذ به أقصى ما تدل على أن الخبر إذا كان مضمون موجود في الكتاب ومخالف لا تأخذ به، أما إذا كان مضمون ما موجود أم تقول لا تأخذ به أم تقول ليس بحجة؟ كلا، ونحن يكفينا هذا المقدار، لأن نحن لا نريد أن نثبت الموجب الكلية، لا نريد أن نقول كل خبر حجة، بل نريد أن نقول الخبر في الجملة حجة على نحو الموجبة الجزئية كما بينا بالآن. ومعلوم هذه الطائفة الأولى لا تنفي الموجبة الجزئية، إنما تنفي الموجبة الكلية، يعني تقول مو كل خبر هو حجة، إذا كان مخالف ليس بحجة، أما إذا لم يكن مخالف يعني مفهوم ما موجود أصلا في الكتاب أم ليس بحجة، أي لا تدل على عدم الحجية. هذا جواب الشيخ. ولكن لعلك تقول كل خبر مضمون لابد موجود فيما في الكتاب والسنة، ماكو عنده، لا يوجد عندنا شيء ليس بموجود في الكتاب والسنة، أكو فرد شيء ما موجود في الكتاب والسنة؟ يصير كل شيء موجود في الكتاب، حتى أكل من الطماطم موجود في الكتاب، أن أكل الطماطم ماذا؟ جائز، وأكل الجبن جائز، أي آية تدل على ذلك أن أكل الطماطم جائز في الكتاب؟ أكو بالي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هاي تدري الآية قد عامة تدل أكل الطماطة جائز، أكل الخبز جائز، كذا جائز، وهكذا الشرب وغير ذلك. إذا كل شيء موجود مضمون فيما في الكتاب الكريم، فشلون تقول أكو بعض الأشياء ما موجود مضمونها في الكتاب؟ هذا جواب دافع إن شاء الله، خنطبق المقدار. يقول وأما عن الأخبار فعن الرواية الأولى، الطائفة الأولى هي كان فد رواية واحد، فبأنها خبر واحد، فإذا كان خبر واحد لا يمكن التمسك بها، لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد كان يلزم دور. وأما الطائفة ماذا الثاني على قسمين كانت متواتر على قسمين، وأما أخبار العرع الكتاب فهي وإن كانت متواترة تواتر معنوي كل من حيث المعنى متفقة، إلا أنها بين طائفتين، احدى الطائفتين ما دل على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب، والثانية ما دل على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب. اما الطائفة الاولى اللي تقول المخالف اطرحه، فلا تدل على المنع عن الخبر الذي لا يوجد مضمونه في الكتاب والسنة، لانه المخالف يفرح وجود المضمون هناك بشكل المخالف. فانقل كل شيء موجود في الكتاب، ما من واقعة الا ويمكن استفادة حكمها من عمومات الكتاب المقتصر في تخصيصات تلك العمومات على السنة القطعية. مثل ما مثل قوله تعالى خلق لكم ما في الارض جميعا، وقول تعالى انما حرم عليكم الميت، هذا ماذا يدل بمفهومه؟ غير الميتة، غير الدم، غير الخنزير، خمسة ستة، غير ذني، كل شيء هو جائز أكله. يعني هذا يستفاد من عدة أمور. وبعد وكلوا مما غنمتم حلالا، فيريد الله بكم اليسر ولا يريد، كل شيء يسر يعني جائز ونحو ذلك. إذن كل شيء موجود مضمونويا في الكتاب الكريم. إذن الأخبار المخصصة لها، فإذا أجانا خبر مخصص لهذه العمومات ماذا يقول الخبر؟ يقول شيء فلاني أكله مو جائز، الججارة شربها مثلا مو جائز، هذا يصير مخصص علما للكتاب الكريم فيصدق عليه أنه مخالف. فالأخبار المخصصة لها، لهذه العمومات الكتابية كلها وكثير من عمومات السنة القطعية مخالفة للكتاب. خلص خلصنا درس، بس أقول الإهمال إيش قال؟ فالأخبار المخصصة لها يعني لعمومات الكتاب، مخصصة لعمومات الكتاب كلها يعني لكل عمومات الكتاب، يعني جميع عمومات الكتاب هي بها تخصيص. وأما هذه الأخبار بالنسبة إلى السنة النبوية، هل هي مخصصة لجميع السنة النبوية؟ يقول لقسم منها، لا مخصصة مو لجميع عمومات السنة النبوية، لا لقسم منها. ليش الشيخ يتفرق؟ لأنه عمومات الكتاب وسيعة جدا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا هو الوسيع، حتما هذا طرأ عليه التخصيص، جميع عمومات الكتاب طرأ عليها تخصيص لأنها وسيعة جدا، فما يمكن تبقى على عموم. أما عمومات السنة ليست بهذه السعة، بس منها ليس بهذه السعة، لم يطرأ عليه تخصيص. فعمومات السنة أغلبها قد خصص، أما عمومات الكتاب كلها قد خصصت، والحمد لله رب العالمين.